وعد الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون هو يكذبها عملا. فهل لهم العلاج؟ الحقيقة بحثت عن علاج للبخيل وجدت الموضوع كبير. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، حبيت في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حديثي اليوم عن موضوع يؤلمني أنا شخصيا عندما أرى أحدا يتصف به، ويؤلم كل إنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ويؤلم كل مؤمن عندما يرى هذه الصفة الذميمة أو المذمومة موجودة في مسلم من المسلمين، ألا وهي صفة البخل وشخص البخيل. يعني قال أهل العلم: جود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده. للأسف يتمنى أبناء البخيل رحيله عن الحياة. قال أهل العلم، أظن مشر الحافي رحمه الله، قال: النظر إلى البخيل يقسي القلب، ولقاؤهم كرب على المؤمنين، مجرد أن ألتقي به يعني ولاذ بالله. والناس في عامة الأمر تحترم الكريم. ليه؟ لأنه سيد ماله مش عبد، وتحتقر البخيل لأنه عبد لماله، فهو في عبودية للمال، وهذه كارثة كبرى. لك أن تتخيل، نبدأ بالفرد، الإنسان البخيل هذا من ضحايا بخله؟ أول شيء ضحايا بخله الإيمان بالله والعياذ بالله. لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، هكذا أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد، مش ممكن سبحان الله. فالمؤمن غر كريم، والبخيل أو الفاجر خب لئيم لئيم، هكذا ورد في الأحاديث سبحان الله. لأن الصدقة برهان، برهان على إيه؟ برهان على أن هذا ليس بخيلا سبحان الله. يعني كمان البخيل مش واخد باله أن ماله يتلف بدعاء الملكين عليه كل صباح، ما من صباح يصبح إلا وملكان من السماء اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا سبحان الله. ولذلك الكافر يوم القيامة لما تلقى كتابه بشماله كان من ضمن ما قال إيه؟ قال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يا الله، وبعدين النهاية إيه؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صليه. لأنه بخل مما أتاه الله عز وجل. وكثير من هؤلاء قلبه الشحيح يكذب لسانه الفصيح، يقول: لا أنا أنفق، أنا أعمل، أنا بربي أولادي، أنا موديهم أحسن مدارس أحسن جامعات، أجيب لهم أحسن. هذا إنسان كذاب سبحان الله. يعني ويكذب أنه في دعاء يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ماذا أنت بخيل. سبحان الله العظيم. هند بنت عتبة لما اشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان، قالت: إن أبي سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ووالدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: يا هند، خذي ما يكفيك ووالدك، ولكن بالمعروف. في البخاري، في صحيح البخاري هذا الحديث سبحان الله. خذي بالمعروف، يعني أنت يكفيك مستواك الاجتماعي اللي في الأسرة في في في في المدينة في الدولة، ايه مستواك الاجتماعي؟ خذي ما شئت سبحان الله. من ضمن أرذل أنواع البخل أن يغتصب الزوج مرتب زوجته كله. يا أخي خليها تعطيك نسبة، وخلي نسبة لها تخرج صدقة، تعطي أمها، تعطي إخواتها، يعني تعمل شيء. أو أسوأ منه اللي يتطلع على ميراث زوجته، أول ما يموت أبوها أو من ترث منه، ها كام؟ وهتعمل فيه إيه؟ طب تيجي نعمل مشروع؟ يا عم أنت أسوأ مشروع في التاريخ، الله يرضى عليك، خلي عندك شهامة، لا تنظر إلى مال الزوجة. يعني انت مكلف بالانفاق عليها حتى لو كانت هي اصحاب ملايين، صاحبة ملايين سبحان الله. حتى على الاقارب يعني يقول صلى الله عليه وسلم اي رجل اتاه ابن عمه فسأله من فضله فمنعه منعه الله من فضله يوم القيامة. يا الله، وكم من جار متعلق بجاره يوم القيامة. كل هذا كلام رسول الله، كم من جار متعلق في بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا اغلق دوني بابه فمنع معروفه سبحان الله فيمنعه والعياذ بالله. هذا الانسان البخيل ترك اقتداءه بالخليلين سيدنا ابراهيم وحفيده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا ابراهيم لم يكلف انه يترك الضيوف لما وصلوا عنده المكرمين اللي كانوا ملائكه، سبحان الله، جبريل وميكائيل سبحان الله، فلما جاءوا في صوره بشر فظنهم ضيوفا، فلم يعني يقبل لنفسه ان يتركهم لحظات، فراغ الى اهله يعني شاور لهم، دليل ان ساره متعوده على الكرم، متعوده على الضيفان، متعوده على في بيوت كالقبور لا يدخلها الضيف الا في الخطه الخمسيه او العشريه، كل 10 سنوات يدخل ضيف مره وينفضوا خلفه السجاجيد والاثر السجاجيد، لا يعني يعني يعني سيدنا ابراهيم الفراغ الى اهله. فلما جاء بعيد حنيذ او سمين فقربه اليه باب الكرم، وبعدين كان ينظر في الصحن ولا في الاناء سبحان الله، فلما رفع راسه فزوجته بتشوف المنظر، هم الضيوف لا ياكلون، فاوجس منهم خيفه فقال الا تاكلون؟ تفضل يا جماعه اهلا وسهلا، ترحب يا اخي من الضيف. اتى الملائكه لا تاكل، فسبحان الله يعني انت قصرت سبحان الله في ايه؟ في الـ الـ الـ الـ ان تكون مقتديا بسيدنا ابراهيم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن كرمه وكرم بالضيفان وحق الضيف في الاسلام والى اخره. طيب ايه نتائج البخل؟ عشان لا نطيل عليكم، تخيل ان شجرة البخل تنبت ما يقرب من 90 صفة سيئة، 90 صفة سيئة، يعني مثلا مثال هضرب امثله يعني كده. شوف البخل ينتج ايه؟ الحسد، وينتج الحقد، وينتج الذل والمذله، ينتج الخداع، ينتج الدياثه والعياذ بالله رب العالمين، ينتج الرياء، ينتج السخط، يثمر السرقه والعياذ بالله رب العالمين، سوء الخلق، سوء الظن بالله وبالعباد، دنو الهمه، الطمع والعياذ بالله، طول الامل لانه عايز يعيش ياخد مال، يتبع الهوى، يحتكر اذا كان تاجرا سبحان الله، يقبل الحرام وياكله سبحان الله، التخاذل، ثم الجبن، الجفاء، الغدر، كل دي صفات سيئه تنتج من البخل سبحان الله. ثم الغش طبعا لانه مو عايز يحصل على المال باي وسيله سبحان الله، خلف الوعد، يوعدك الصباح ويلاقي الحكايه من جابه ثمنها سبحان الله، ينتج الغضب، ينتج عدم تقوى الله سبحانه وتعالى، ينتج سبحانه القسوه في القلب، البخيل قاس القلب والعياذ بالله، ينتج القلق دائما متوتر، ينتج الخنوط والرحمه الله لانه مش متوكل لا يعرف التوكل، ينتج الكذب، ينتج التكاسل عن الخير، قطيعه الرحم لانه صله الرحم تكلفه، تقول لك عايزين نروح لابن عمك ناخد هديه، عايزين نروح لخالك ناخد، لا انا ماليش خال، انا ماليش عم والعياذ بالله، ينتج سبحان الله اللؤم، ينتج عند البخيل الكيد، ينتج سبحان الله العظيم النفاق، موالاه الكفار، بغض يعني الصدق وبغض الناس، هذه ثمرات للبخيل. طيب السؤال الاخير، ماذا تصنع الزوجه المسكينه وماذا يصنع الابناء المساكين لان اباهم بخيل وان زوجها بخيل؟ الابناء ليس لهم مخرج للاسف، لان لابد لهم ان يبروا اباهم. الزوجه لها مخرج، ان تبحث عن وسيله للطلاق باي وسيله، دي من موجبات الطلاق القويه. يعني كيف تعيش في كنف الرجل البخيل؟ لانه مش بخيل بالمال بس، ده يبخل بالابتسامة، يبخل بالمعاملة الطيبة، يبخل بالكلمة، يبخل سبحان الله العظيم بصلة رحمها، يبخل بالكلمة الحسنة، هو طبيعته البخل. لو استطاع أن يتنفس من فتحة واحدة من أنفه لا لا لا لا صرعها. يعني عنده عبادة للمال. فالزوجة التي تستطيع أن تتخلص من هذا الوباء السرطاني اللي اسمه الزوج البخيل، الله يعينها، أعانها الله وتنفصل إذا استطاعت. أما الأولاد ماذا يصنعون؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا الأمر. لكن الحقيقة هل لهذا المرض، لأن البخيل مريض اجتماعيا، مريض نفسيا، عنده اضطراب نفسي، عنده توتر، عنده عدم صدق، الإيمان مش موجود، اليقين مش موجود، بهذا يعني موعود الله عنده مش موجود. طيب السؤال، هل البخيل علاج؟ كما قلت نعم بفضل الله إن شاء الله رب العالمين، نأمل في رحمة الله أن يعالج البخيل، لكن إذا اقتنع أنه شحيح. لكن لو لم يقتنع عمل زي المريض الذي لا يقتنع بمرضه. فإذا اقتنع البخيل بشحه إن شاء الله له منا علاجات من دين الله عز وجل. أول شيء البخيل ينام على نية كرم، ينوي يقول إن شاء الله لما أصحى الصبح بإذن الله قبل صلاة الصبح أصلي ركعتين من باب كرم العبادة، ثم يعني أشوف فقير أو شيء أتصدق، يعني يبحث عن وسيلة، ينام على هذه النية. الأمر الثاني يثق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا إن لم يثق بكلام رسول الله تكون مصيبة. يعني ثلاثة أقسمه عليهن الرسول، بيقسم بالله ما نقص مال عبد من صدقة، يعني يصدق رسول الله سبحان الله، فما نقص ماله. هو بيخاف من ايه؟ انه لو تصدق او اخرج هينقص ماله. لا والله. وبعدين ان انت تقلل يعني ايها البخيل تقلل من الحديث عن الدنيا والمال، كل شوية مال مال والمال والعملة ومش عارف والبورصة، يعني سبحان الله. طيب تثق في كلام المصطفى عندما قال لك اذا كانت يعني من كانت الآخرة يعني اول همه سبحان الله، يعني همه الكبير، يعني جمع الله له غناه في قلبه، في قلبه يعني سبحان الله العظيم، وجمع له امره واتته الدنيا وهي راغمة. ليه بس؟ عشان هو خلى الآخرة سبحان الله. ايضا يريت يزور دور الملاجئ، المخيمات اللاجئين، يزور دار الايتام، يزور دور المسنين التي انتشرت في عالمنا العربي، بالذات المسنين الغير قادرين سبحان الله. هذا امر كله يعني سبحان الله العظيم يعالج سبحان الله العظيم من حدة الشح التي عنده. ان يقول المعروف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. في شيء بسيط جدا لا يكلفه، ان يفشي السلام، يسلم على الناس، دي كانها هدية كمان. غير يفشي السلام الابتسامة تفتح القلوب دايما سبحان الله. يعني يجب ان يحدث نفسه بنعم الله عز وجل، يعني يتكلم عن نعم الله مع نفسه ومع الناس، يقول والله ربنا اعطانا وفضلنا يعني بهذا المنطق سبحان الله العظيم. ثم انه يعني يؤدي الزكاة في موعدها، لا يؤجلها، بالذات البخيل يجوز لك ان تخرج الزكاة على 11 شهرا بحيث ان ما تخرجش عليك السنة القادمة الهجرية. لا، انا اقول البخيل بالذات اللي بيشعر في نفسه بالشعر خرج الزكاة الان، وان تؤدي الحقوق الى اهلها سبحان الله. وبعدين اللي تنظر المعسر، انت مخرج واحد مبلغ يا اخي خفف عنه الدين شوية، بالعكس خليك اكرم من هذا، اقول له يا اخي خلاص انا كأني ماليش عندك حاجة، يعني سبحان الله. وتبتغي ان تفتح به فك كرب سبحان الله، ان كمان تبحث عن المعسرين عليهم ديون عليهم غرامات اللي هم الغارمين دول، تشارك في انه واحد حبس لانه مش قادر يدفع الشيك اللي عليه، طب شارك ربنا سبحانه وتعالى اكرمك، فاكرم عباد الله. ايضا تربط النفقة بشيء ثابت، تقول ابن عمي ده، ابن خالي ده، خالتي دي، ابن خالتي ده، لا له ثابت عندي شهريا مثلا، فلو ارتبطت بثابت سبحان الله العظيم. عندك كمان في صدقة واقية وصدقة سبحان الله من كرم الله مداوية. داو مرضاكم بالصدقة دي مداوية. الواقية سبحان الله العظيم أن يعني سبحان الله صدقة السر تطفئ غضب الرب تقيك. كل هذه يعني وسائل لعلاج البخل عندك. شوف إذا وثقت بالله وكانت ثقتك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن البخل لا يوفر لك مالا وأن الإنفاق لا يضيع عليك مالا بإذن الله رب العالمين نصل إلى بر السلام. لكن الحقيقة لعلاج البخل ربما ما يخرب من 100 حل، ولكن ذكرت منها عناوين سريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شح أنفسنا وأن يجعلنا من أهل الكرم وأن يجعلنا من المتمثلين بالكرماء من الأنبياء والرسل والصالحين. إن ربي على ما شاء قدير. واللهم بخر البخل والشح من مجتمعاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.